الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما يأتي من سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة، من الذي أخبر هؤلاء النسوة بالحدث، مع أن الذي حدثت معه الحادثة هي المرأة وزوجها ويوسف الصديق والشاهد؟ فمن العلماء من يقول إن الخدم الذين في البيوت هم الذين ينقلون الأخبار في كثير من الأحيان، ولذلك أخبار البيوت تتسرب، أخبار الملوك والرؤساء تتسرب من خلال الخدم ومن خلال السائقين ومن خلال العمالة التي في البيوت، هي التي تنقل جميع الأخبار إلى خارج القصور. فليتفطن لمثل هذا، فليتفطن لمثل هذا، كذا قال فريق من أهل العلم، والواقع يصدق كثيرا من ذلك، فالله أعلم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. تراود فتاها عن نفسه، المراودة هي الطلب برفق وهدوء وإلحاح. تراود فتاها عن نفسه، فتاها هنا المراد به عبدها وهو يوسف صلى الله عليه وسلم. قد شغفها حبا، أما قوله قد شغفها حبا أي وصل حبه إلى شغاف قلبها. قالوا: والشغاف غشاء رقيق يحيط بالقلب، كذا قال البعض، وقال آخرون من أهل العلم شغاف القلب داخل القلب، فالله أعلم. إن لنراها في ضلال مبين، إن لنراها في ضلال مبين أي في بعد عن القصد بعيد، مظهر لجهلها ومظهر لخطئها. فالمبين المظهر الموضح. قال تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا مكانا يتكئون عليه، والاتكاء هو الميل بأحد الشقين على الأرض، وهذا قد يفيد في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا. فقوله إني لا آكل متكئا، من العلماء من قال الاتكاء الميل بأحد الجانبين على الأرض، ولم تكن عادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن عادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل متكئا. فالأكل متكئا من صفات أهل الكبر. ومن العلماء كالخطابي رحمه الله تعالى قال: الاتكاء التربع، يعني جلسة الشخص المتربع بالتعريف المصري السائد. والأولون رجعوا وجهتهم بأن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أعدها ثلاثا، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قالوا: معنى قوله كان متكئا فجلس أي كان مائلا بأحد شقيه فجلس. فهذا الذي يوضح معنى الاتكاء، والذي عليه أكثر العلماء أنه الميل بأحد الشقين على الأرض. قوله سبحانه وتعالى: واعتدت أي أعددت لهن متكئا أي مكانا يتكئون عليه، وآتت كل واحدة منهن سكينا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لم أكن أعرف السكين إنما هي المدية. وهذا غريب على مثل أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ينبئ عن شيء، ألا وهو أن أفاضل الصحابة قد تخفى عليهم أمور من كتاب الله وأمور من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبو هريرة كان لا يعرف السكين، والسكين ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى. أقول ذلك حتى إذا أتت مسألة فقهية فيها قول لصاحب وفيها حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون الصحابي خافي عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى من ثم بخلافه. ولا يخفى عليكم أن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفيت على عدد من الصحابة رضي الله عنهم سواء في مسائل الأحكام أو مسائل الفضائل. فأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، فأرسل عمر في إسره من يأتي به فأتي به فقال ما منعك أن تثبت؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال عمر لا تأتيني على هذا ببينة أو لأوجعتك ضربا. فذهب أبو موسى الأشعري مذعورا إلى ملأ من الأنصار فيهم أبي بن كعب فطرح عليه المسألة من يشهد لي منكم عند عمر أن النبي قال إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له ثلاثا فليرجع؟ قال أبي والله لا يقوم معك إلا أصغارنا، قم يا أبا سعيد. فذهب أبو سعيد الخدري وشهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له أو إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال عمر ألهاني الصفق بالأسواق. وكذلك في أحاديث الأحكام فعلي كان يرى أن المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، يعني افترض أن هنا امرأة حامل في شهر التاسع مات زوجها وبعد يومين وضعت، هل تكون قد حلت للخطاب أو أنها تنتظر 4 أشهر و10 لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10؟ فكان علي وابن عباس رضي الله عنهما يريان أنها تتربص أبعد الأجلين، بمعنى إذا كانت حاملا في الشهر الأول تنتظر إلى الشهر التاسع إلى أن تلد، إن كانت حاملا في الشهر الأخير تنتظر إلى 4 أشهر و10. استدل عليه بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فقال الآية في المطلقات، ونعم الآية في المطلقات لأن في سياق المطلقات في سورة الطلاق، لكن ورد في الباب حديث خفي على علي رضي الله عنه وحديث سبيعة الأسلمية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي مات وكنت حاملا فما مكثت إلا يسيرا ووضعت، فتجملت للخطاب فجاء أبو السنابل ابن بعكك فأبيت أن أتزوجه، فقال إنك لا تحلين للخطاب إنما هي 4 أشهر و10. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أما إنك حللت حين وضعت. فاستفيد من هذا الحديث أن المرأة الحاملة عدتها تنقضي بوضع الحمل سواء كانت متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة. فالشاهد أن كلمة من الكلمات قد تخفي على صحابي فيفتي في غيابها بفتوى قد لا توافق وجه الحق ووجه الصواب. وحتى على بعض المفسرين فإن مفسرا كسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول إن كلمة الريح تأتي في الكتاب العزيز بالعذاب دوما والرياح تأتي بالرحمة، كذا قرر وأطلق، والمستقرئ لكتاب لا يرى أن الله قال في كتابه الكريم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فريحنا طيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هبت الرياح اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. قال واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا فقالت اخرج عليهن. فلما رأينه هنا مجمل ومضمر مفهوم من السياق. قالت اخرج عليهن فلما رأينه, والمقدر هو فخرج. فلما خرج ورأينه رأيناه وكأنه ملك كريم حسن خلق مع نور الإيمان مع الجمال والبهاء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أوتي يوسف عليه السلام شطر الحسن, أوتي يوسف عليه السلام شطر الحسن. فجمال مزج بإيمان مزج ببهاء ووقار وحسن سمت وحسن طليعة. فانشغلن به عن السكين التي في أيديهن وعن الطعام الذي في أيديهن. فتفقن يقطعن الأيدي والدماء تسيل ولا يشعرن. قال المفسرون حتى أبن العظام, يعني المرأة تقشر في يدها كأنها تقشر تفاحة, وعقلها مسلوب كأنه مسلوب, ويتنظر إلى الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فلما رأيناه أكبرناه, أي أعظمناه وأجللناه غاية الإجلال والإعظام. وقطعنا أيديهن, وقطعنا أيديهن, يصف العلماء في ذلك أوصافا عظيمة من قطع الأيدي وسيولة الدم, وهن لا يشعرن بأي شيء. وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا, إن هذا إلا ملك كريم. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قال مر أبا بكر فليصلي بالناس, وخشيت عائشة أن يتشائم الناس بأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت لحفصة مغيرة وجه الإعلال يا حفصة قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب, إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء, فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لرسول الله مر عمر فليصلي بالناس يا رسول الله, وذكرت له السبب. فعاد عليها القول فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس, فكررت نفس المقولة. فقال إنكن لأنتن صواحب يوسف, ووجه الشبه أن النسوة في مكرهن يقولن شيئا وهن يريدن شيئا آخر, شيئا آخر. ويجب على الذي يكثر من التعاملات مع النساء أن يكون فطنا لمثل هذا, أو المتزوج يكون فطنا لشيء مثل هذا. حتى تنجح في تعاملاتك مع الناس يلزمك أن تعرف خصال من تعاملهم. من أساليب النجاح في المعاملات مع الناس أن تعرف خصال الشخص الذي تعامله, إن كان ماكرا تعامله بحذر, إن كان كريما تعامله بمقتضى كرمه, لأن الناس خلقهم الله أطوارا, ومعنى أطوارا على طرائق متفاوتة. فهذا ذكي وهذا الغبي وهذا الماكر وهذا الداهية في المكر وهذا الساذج كما يقولون, وهذا الطيب الذي يسمع كل ما يقال له. فهناك أطوار في الخلق. فحتى تنجح في التعاملات مع الناس يلزمك أن تعرف خصال من هو أمامك حتى تنجح في التعاملات معه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في صلح الحديبية سيأتيكم رجل يقال له مكرز, وهو رجل فاجر, وهو رجل فاجر, يعني فاحذروه واحذروا مكره. وأيضا لما أقبل عروة بن مسعود الثقفي قال الرسول لأصحابه سيأتيكم عروة بن مسعود الثقفي وهو من قوم يعظمون البدن، يعني يعظمون الإبل المهداة لبيت الله الحرام ويوقرون التلبية. فلما قال لهم النبي ذلك ورأوا عروة بن مسعود الثقفي مقبلا استقبلوه كلهم بقولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فرأى الرجل منظرا غريبا فرجع إلى أصحابه قال كيف يصد هؤلاء عن بيت الله الحرام، الناس يلبون كيف يصدوا عن بيت الله الحرام، وكان رأسا على قومه بعد أن كان يشرف ويوشك أن يكون معهم. فالحاصل أنك وأنت تتعامل مع النسوة عليك أن تكون فاطنا لطرائق النساء، كما يقول القائل من الشعراء يتمنعن وهن الراغبات في كثير من الأحيان، فالنساء لهن حيل وإن كن صالحات فاستعملن الحيل في الخير. قد جاء رجل فقير إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وقال لا يا أم عبد الله أتأذني لي أن أبيع في ظل دارك في جوار جدارك؟ فقالت إني إن أذنت لك أبى الزبير ورفض الزبير، ولكن انتظر إذا جاء الزبير تعال واستأذن. فانتظر الرجل وجاء الزبير، فجاء الرجل يقول يا أم عبد الله تأذني لي أن أبيع في ظل دارك؟ فاشتدت عليه قائلة ما وجدت إلا ظل داري حتى تأتي تبيع فيه، وهي التي لقنته. فقال لها زوجها لماذا ذي الشدة على رجل فقير جاء يستأذنك، لماذا تشتد؟ قالت أتأذن له يا أبا عبد الله؟ قال نعم أأذن له. قالت إذن ما دام أبا عبد الله قد أذن لك فأنا قد أذنت نزولا على رغبة أبي عبد الله. فالطيبة تستعمل الحيل في الخصال الطيبة، والتي ليست بطيبة تستعمل حيلها في الخصال غير الطيبة، وهكذا. وكما أن عائشة دفعت بحفصة إلى هذا القول فإن حفصة أيضا ادخرت هذا الصنيع، فكانت في سفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول في السفر كان يحب أن يكون على جمل عائشة، فنزل في استراحة فقالت حفصة لعائشة يا عائشة ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ أنا الاتجاه الذي أنا فيه أرى أشياء طيبة في هذا الاتجاه وأنت رأيت أشياء طيبة في الاتجاه، نبدل. فقالت عائشة مغطرة نعم، وثبت حفظة على بعير عائشة. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم والقافلة تعد فركب مع حفظة واستحيا أن يرجع إلى عائشة. عائشة تقول يا ليتني أموت حتى لا أتكلم بكلمة تغضب رسول الله، وتنزل تضع رجليها في الإزغر الحشيش يا رب صلت علي عقربا نبيك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. فليتفطن لمثل هذا، فإن من أساليب النجاح في المعاملات مع الناس أن تعرف خصال الناس حتى تعطي لكل ذي قدر قدرة. فمن الناس من يقنع بفتات من المال، ومن الناس من هو أبي ويرفض كل هذا، ومن الناس من ترطب عليه الكلمة. وعندنا في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم فأعطى أقواما ولم يعطي عمرو بن تغلب، فجاء في نفسه شيء، إلا أن الرسول قال إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما أعلم في قلوبهم من خير كعمر بن تغلب. قال عمرو والله لو أعطاني الرسول حمر النعم ما عدلت عندي هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، بعد أن أخذت عليهن ما أخذا عظيما وقطع اليد، فلا تستطيع امرأة منهن أن تنكر عليها بعد ذلك إذا كنت أنا أعيش معه طول هذا الزمن وأنا صابرة، أنت فقط رأيته مرة واحدة فمزقت يديك وقطعت يديك فلما اللوم؟ فهكذا أسكتتهن هذه المرأة وشغلتهن بأنفسهن. قال فذلكن الذي لمتن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. وأعلنت وبلا توار ولا تستر ولا حياء ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي فامتنع أشد الامتناع واعتصم بالله سبحانه. المرأة هنا شهدت ليوسف عليه السلام بأنه استعصم وامتنع أشد الامتناع. فما يذكره المفسرون من الإسرائيليات التي فيها أن يوسف عليه السلام فعل وفعل وفعل أمورا طفيفة قبل ذلك كلام مرفوض ومن الإسرائيليات التي ترد وترفض تمام الرفض. وكما سلف لأن الله شهد ببراءة يوسف قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء الزنا والمقدمات. والشيطان شهد بذلك فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وربنا ذكر أن يوسف كان مخلصا فالشيطان شهد ضمنا ليوسف بذلك. والمرأة شهدت بذلك ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هو قال هو نفسه معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. والمرأة برأته بعد وهي والنسوة كما سيأتي ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. والسوء مقدمات الفاحشة كما هو معلوم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وهددت بالسجن ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. اللام هنا الموطئة للقسم أي والله ليسجنن ولا يكون من الصاغرين أي الأذلاء. قال الصديق عليه السلام ربي أي يا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. آثر الآخرة على الدنيا الفانية الزائلة آثر الآخرة ولم يلتمس عذرا لنفسه ويقول أنا مكره أنا مكره ويفعل الفاحشة. هو غريب والغريب يكون فاقدا للحشمة في كثير من الأحيان. إذا ذهبت إلى فرنسا وليس هناك أحد من أهلك ولا من أهل بلدتك فالفجور يتسرب إليك أكثر من شخص يحيط به أهله وأقرباؤه. ولكن مع ذلك كله يوسف يعلم أن الذي يراقبه هو الله فاستعصم أشد الاستعصام وامتنع أشد الامتناع. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فآثر السجن على لذة في لحظات تعقبها حسرات وويلات. لذة في دقائق يجني بها الشخص أمر الحصيد في الدنيا والآخرة. لقد رأى النبي رجلا أو رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب من أسفل فيحرق فروجهم. قال من هؤلاء؟ قيل هؤلاء الزناة والزواني يا محمد. فاللهب يحرق الفروج ويفعل بهما كذا دوما عياذا بالله. قال تعالى أو قال الصديق يوسف قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الناظر يرى أن مشكاة النبوة واحدة وأن كلام الأنبياء واحد وقريب الشبه ببعضه البعض في المعنى والحسن. علم يوسف صلى الله عليه وسلم أنه لن يسلم من شر النساء إلا إذا سلمه الله لن يسلم من شرهن إلا إذا سلمه الله. وهكذا علينا أن نتفطن لذلك فلن نثبت على طاعة إلا إذا ثبتنا الله. ولن ننصرف عن فاحشة إلا إذا صرفنا الله. الخليل إبراهيم قال ذلك قبل: خشي على نفسي كما سلف أن يكون عابد وثن، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وخشي على نفسي أن يكون تاركا للصلاة، فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وخشي على نفسي من الكفر والردة، فقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك. هكذا فيأتي الصديق يوسف على نفس الناجي والمنوال فيقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هكذا قال الصديق يوسف. فلنتفطن لهذه المعاني، فالثابت منا من ثبته الله. فلا تشمت بأحد كثير شماتة فلا تدري، لعلك تنتكس وهو يستقيم. ولا يخفى عليكم أن سحرة فرعون كانوا في الصباح كفر يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وما هي إلا لحظات، حتى قالوا: اقض ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وفي المقابل السامري بعد أن كان في الظاهر مع موسى عليه السلام إذا به يعبد العجل ويصطنع العجل لإضلال العباد. ولقد قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب الآيات. فكن حذرا جدا من أن تشمت بأحد، واسأل الله الثبات، ولا تكل نفسك إلى نفسك. إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لفاطمة: يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل بقلبي إليهن. فأصب يعني يميل. ومنه قول الشاعر، وعفوا على الاستدلال بأقوال بعض الشعراء في مواطن: إلى هند صبى قلبي وهند مثلها يصبي. قال: أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هنا يجدر التنبيه على معنى كلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان قد سبق. فمن معانيها الجميلة تلك الكلمة التي هي كنز من كنوز الجنة: لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. هذا الأصل العظيم يفيدنا غاية الفائدة: لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. فلن تستطيع أن تتحول من حب شخص إلى بغضه إلا إذا حولك الله، ولن تستطيع أن تتحول من بغض شخص إلى حبه إلا إذا حولك الله. وكما أسلفت، قد تكون ثم امرأة فطساء عمشاء عوراء كرتاء فيها كل العيوب، ومع ذلك أنت متعلق بها غاية التعلق، والناس يسخرون منك، ولكن حبها ملك فؤادك. كما قال القائل: أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. فأنت قد تحبها حبا عظيما وفيها كل العيوب، لكن من الذي قذف حبها في قلبك؟ إنه الله، حتى أصبحت تحب الكلاب السود من أجل المحبوبة السوداء. فلن تنصرف عنك محبتها إلا إذا صرفك الله، فلا قوة لا حول لك عنها إلا إذا حولك الله، ولا قوة لك على طاعة إلا إذا قواك الله. قد يثور شعب على إزالة حاكمه، ولكن الحاكم لن يتحول إلا إذا حوله الله. لن يتحول الحاكم عن حكمه إلا إذا حوله الله. لن يحوله شعب ولو اجتمع من بأقطارها. وهكذا كل الأمور لن تتحول عن وظيفتك إلا إذا حولك الله، لن يتحول عنك جار سوء إلا إذا حوله الله، وهكذا في كل شيء يتحول عن شيء. لن تتحول المرأة عن بيت الزوجية مطلقة أو غاضبة إلا إذا حولها الله. لن يتحول طالب من جامعة إلى جامعة إلا بالله. وكذلك في القوة، لا قوة لقنبلة على انفجار إلا إذا قواها الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولا قوة على عبادة إلا إذا قوانا الله، ولا قوة لصانع على صنعته إلا إذا قواه الله، ولا قوة لطبيب على معرفة الداء إلا إذا قواه الله. وهكذا كل الأعمال لا قوة لشخص عليها إلا بالله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. في أبواب الطاعات رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. سميع لأقواله، عليم بنواياه، وسميع لكل شيء يسمع، وعليم بكل شيء يعلم، إنه هو السميع العليم. فالذي صرف عن يوسف عليه السلام كيد النساء هو الله، فنسأل الله أن يصرفه عنا وعنكم. فلذلك أيها الإخوة، للدعاء شأن عظيم جدا، للدعاء شأن عظيم جدا. إذا علمت أن مقاليد السماوات والأرض بيد الله، سألته كل ما تريد، افتقرت سألته المال، أردت الحج سألته الحج، أردت الزوجة الصالحة سألته الزوجة الصالحة، أردت التوفيق سألته التوفيق. خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، أي بدا للإدارة آنذاك للعزيز وللحاشية، بدا لهم أمر إذا ترك يوسف الكلام سيزداد، ولكن يريدون أن يحسموا مادة يرونها شرا، فيصرفون يوسف عليه السلام عن الأضواء كما يقولون، ويودعونه في سجن حتى تنطفئ الفتنة أمامهم كما روى المرأة مولعمه، ولن يستطيع حائل أن يحول بينها إلا بإذن الله وبينه. فكان في سجن يوسف نفع عظيم ليوسف عليه السلام، ونفع أيضا للمرأة التي قد تابت من ما صنعت ووقرت الفضيلة. وهنا تألقت الفضيلة أيما تألق، والحمد لله. ضرب مثل عظيم للشاب الذي نشأ في طاعة الله، فاب أنه ارتكب المحرم، كيف سيكون مصيره بين يدي الله وفي دنياه؟ في دنياه سيهان، ويهان من التي طلبت منه الفعل، وسيهان من البشر، وفي الآخرة سيهان إهانة أعظم. ولكن بثباته على الطاعة عظم ذكره وعظم أمره في قرآن يتلى في المحاريب ويحفظ في الصدور ويرتل ترتيلا. وضرب مثل لشاب صالح تقي عفيف. فهكذا يكرم العباد بطاعة الله، ويهان من عصى ربه سبحانه وتعالى. فدوما أعظم شيء نرهبه معصية الله، فهي التي تهين وتذل، وأعظم شيء نطلبه طاعة الله سبحانه، فالله يكرم بها ويحفظ بها. القوم سلكوا مسلكا حسنا في طفء الفتنة، فمن أسباب طفء أي فتنة أن تصرف مادتها عنك، وأن تصرف وقودها عنك وعن الناس، تشغل الناس بأمر آخر غير هذه الفتنة. لكن إن بقى المتكلم يتكلم والمستمع يستمع والمعلق يعلق، ستزداد الفتن. فمن الأسباب العظيمة للخروج من الفتن إطفاء مادتها. لذا فالرسول صلى الله عليه وسلم هو عائد من سفر نزل منزلا فاختصم مهاجر مع أنصاري وتضاربوا بالجريد والنعال كما لا يخفى، فأمر النبي بالإسراع والمسير المسرع، فانشغل كل في تجهيز رحله لكي يسافر، فانطفأت الفتنة. وشرع من أجل ذلك تغريب الزاني، فتغريب الزاني من أجل مقاصده أن يصرف الزاني عن الزانية والزانية عن الزاني، فكلما التقيا ذكر أحدهما الآخر بالفعل، بل المكان يذكر بالفعل. فلذلك شرع تغريب الزاني لمدة سنة، وشرع تغريب الزانية لمدة سنة، قيل حتى ينسي الموضوع، حتى تطفأ فتنة الحديث عنهما. فمن أعظم المخارج من الفتن هجر أماكنها وإطفاء مادتها، فهب أن شخصا يطعن فيك ويتعقبك وأنت ساكت، كلما سكت فكما قال تعالى لكل نبأ مستقر، أي خبر سيأتي عليه وقت ويستقر، لكن إذا أعطيته مادة ووقودا سيبدأ أيضا والآخر يستعمل مادتك ووقودك، وتزداد الفتنة شيئا بعد شيء. وكما قال عربي حكيم، ورجل ينال منه ويشتمه والأعرابي الحكيم ساكت، استمر في الطعن وهو ساكت، فتغيظ الرجل الطاعن فقال إياك أعني، يعني لا تظن أننا أقصد واحد غيرك، أنا بقصدك أنت بالذات، إياك أعني. قال وعنك أورد. فإطفاء مادة الشر والفساد بالبعد عن أماكنها، ولذلك من أعظم المخارج من الفتن البعد عن أماكنها ومواطنها، مع سؤال الله الحفظ. وفقنا الله إياكم لكل خير. هذا وقد استفاد بعض العلماء من قوله تعالى، من قول الصديق يوسف، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، استفاد ما حاصله أن كل امرأة من النساء انشغلت بيوسف وبدأت هي تخطط لنفسها كي تلتقي بيوسف، لم تقل له اذهب لامرأة العزيز، بل كل امرأة تطلبه لنفسها، واتسعت دائرة الكيد للصديق يوسف. فبعد أن كان الكيد من امرأة العزيز فقط، الكيد توسعت دائرته وأصبحت كل النسوة تكيد ليوسف. واستفيد هذا من ضمير الجمع في قوله ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالحاصل أن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم بدأ الابتلاء يزداد عليه، فبعد أن كانت امرأة واحدة هي التي ترغبه، إذا بعموم النسوة يتلهفن عليه لإيقاعه في الحرام، كل على انفراد تريده لنفسها، وهو يتأبى على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.